قال مالك رحمه الله تعالى: وقوف من فاته الحج بعرفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ثم يأتي مالك رحمه الله إلى هذا الباب الجديد، وهو يريد أن يبين لنا زمن الوقوف، فيقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر ليلة المزدلفة قد فاته الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة قبل أن يطلع فجر ليلة المزدلفة فقد أدرك الحج. يبقى بين لنا آخر وقت الإدراك. أوله فين؟ اسمعوا يا جماعة، هذا الأثر الذي جاء به ابن عمر وهشام يبين لنا إيش؟ آخر وقت الإدراك وزمن الإدراك، قبل أن يطلع الفجر، قبيل أن يطلع الفجر، لو 5 دقائق 10 دقائق تحققنا أنه أدركها في عرفات قبل أن يطلع الفجر يبقى أدرك. ومن متى يبدأ الوقوف إذن؟ مالك لم يهتم ببداية الوقوف لأن هذا أمر واسع، إنما يبين في حالة الاضطرار والضرورة متى يفلت الحج منه ومتى يدركه. يفلت منه الحج إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر بعرفات راح به ومضى، لا يستطيع أن يسرد الفجر ولا يستطيع أن يدرك الحج. لكن إذا أدرك الوقوف قبل الفجر أدرك الحج ولو بلحظات. أما بداية الوقوف أو هذا الحديث، ابن عمر رضي الله تعالى يقول هذا من عنده ولا من هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يهدم الحج ولا يبني، ابن عمر ما يملك هذا ولا يقدر عليه، إذن عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند، وهو حديث عروة بن مضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وهو يصلي الصبح بعد أن صلى الصبح بالمزدلفة، قال: يا رسول الله، جئت من نجد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما دركت واديا إلا هبطت ولا حبلا إلا قطعت. الحبل هو الرمل الممتد، هذا مثل الحبل. ألي حج؟ يعني يقول أنا ضبطت الحج ولا ها قصرت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وبات معنا ليلتنا، أو من بات معنا وصلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ايش؟ وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار، يعني هذه الليلة ولا نهار الوقوف، ساعة من الليل ولا النهار يجزئ قد تم حجه. كلمة او نهار تشمل الى فين؟ نهار الوقوف بدايته فين؟ ها؟ الفجر. عملية الوقوف بدايتها فين؟ الظهر. وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بعد الظهر. ومن هنا تجدون عندكم في بداية المجتهد لابن رشد يذكر الإجماع خطأ، ويتفق معه القرطبي خطأ، بأن إجماع المسلمين بأن الوقوف يبدأ من بعد الزوال، ومذهب أحمد رحمه الله مبدأ الوقوف يظهر من طلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن مضرس وكان قد وقف ساعة من إيش؟ ليل أو نهار، يبقى نهارها بتبدأ بأول النهار طلوع الفجر ولا من الزوال من نصفه؟ ها؟ الجمهور العلم الثلاثة يقولون بداية الوقوف من بعد الزوال. ليش؟ لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم وجاء بعد الزوال. أحمد يقول هذا فعل، والقول أقوى من الفعل، يمكن أن يقدم يمكن أن يتأخر، لكن بين لنا الفعل بالقول، وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار، ونهار يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر. وتظهر النتيجة في هذا الخلاف بأي شيء عند أحمد. إنسان جاء بات في منى ليلة عرفة، ولما طلعت الشمس بسم الله إلى عرفات. الناس يمشون من طلوع الشمس إلى عرفات ولا لا؟ يروحون قبل زوال الشمس بساعة، فإذا به لعارض ما نستطيع أن نحدده، حادث سيار، برقية أسرح، ولد أخوه، أمر ما، حتما أنزل من عرفات إلى مكة. هل نعتبر الجزء الذي أدركه في عرفات ما بين طلوع الشمس وقبل الزوال مدركا لعرفات ولا لا؟ فأحمد يقول أدرك، واللي باقي بعد عرفات كلها تصح فيها النيابة والدم، باقي رمي جمرة العقبة يرمي عنه، باقي ينحر هدي ينحر عنه. إذن يمكن أن ينيب عنه. لو نزل في تلك اللحظة وذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ولو محمولا وأرسل به إلى بلده، تم حجه الباقي نيابة عنه دم. لكن الأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ لا، لم يدرك الوقوف، لأن الوقوف أوله من زوال الشمس. إذن مالك هنا بين لنا إيش؟ نهاية الوقوف. ينتهي الوقوف بطلوع فجر ليلة العيد اللي هي ليلة المزدلفة. اما متى يبدأ؟ فاحمد رحمه الله يقول يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة كما ينتهي بطلوع فجر يوم العيد. والأئمة الثلاثة يقولون يبدأ بايش؟ بزوال الشمس، حيث جاء صلى الله عليه وسلم وصلى. ونتيجة الخلاف من ادرك جزءا من عرفة، من أدرك عرفات بجزء من الوقت قبل زوال الشمس وبعد طلوع الشمس فهو عند أحمد قد تم حجه، وعند الأئمة الثلاثة لم يش